من وايله أرض الإباء من عندي طلق المدفعي أبعث رسالة من على رؤوس الجبال الشاهقة لابن السناف الشاعر الفذ الأديب المبدعي من أنزل الأشعار في الأعداء مثل الصاعقة سلامي لك متقارح الرشاش من كل موقعي متفحم الحذي من نار السيوف البارقة بشراك ولا الرفض وادبر عندي أول مجمعي وفلت سلاح بعد ما جينا وعقل فارقة جينا لهم كالأسد ما تخشى جحيم المدفعي ولا ترد أبطالنا دبابة الزنادقة آياتهم تشكي وكم نسمع بكاء المرجعي من بعد ما شافوا جثثهم في المعارك حارقة لابد القعدة أنا في الحرب آخر مصرعي ما هي سياسة حربنا أو كالحروب السابقة ببقى على درب الجهاد لو قطعت كل أضلعي أو أحرقت جسمي رصاصة العدو الخارقة ببقى على درب الجهاد لو قطعت كل أضلعي أو أحرقت جسمي رصاصة العدو الخارقة بلغ تحياتي لشيخ الدار يحيى الألمعي طلابها الأبطال في الهيجا وكل من رافقه